اللهم إننا لا نشتري الشهرة بديننا. اليوم يا أحبة سنتكلم عن النفاق الإخوان، فإن المخلصين لا يغترون بالدنيا ولا تتعلق قلوبهم بمصالح. ما أعظم الإخلاص لله ولرب كل شيء، فهو والله الخير وهو الأبقى. ومن الاغترار بالنفس السعي خلف الشهرة باختلاف الأقوال لكل شيء يوافق حزبه وجماعته وشيخه، فكثيرا من الناس تتوق أنفسهم إلى فعل هذا. أما تكون معنا فإن كنت معهم فأنت المخلص الصادق، وكن ضدهم فيبقى حديثك في المجالس ولا يسمع قولك. ولقد سعى بعض الإخوانجية بكل سبيل لتحقيق ذلك في عالم التواصل الاجتماعي، ولو على حساب الدين ومخالفة الصدق ومخالفة الإخلاص، بل إن بعض الإخوانجية سعى إلى كل وسيلة موصلة خوائل تلميع الخوارج، وهذا مكمن الخطر. ولذا سعى بعض الإخوانجية بكل سبيل الى تحقيق التحزبات والتجمعات والتجميع. عندما ترى تغريدات الإخوانجية لا اخلاص ولا صدق، بل نفاق، نفاق مفضوح، نفاق علني، نفاق علني لا يخفى على كل عقل. بل ان اعمال الإخوانجية نسأل الله العفو والعافية ومقاصدهم محصورة في طاعة الله ورضوانه بما يوافق ما يعتقدونهم. لا يعقب اعمالهم صلاح، ولم يبقى في نصيبهم الا الهوى. فهذه تغريدة جاءتني من أحد الشباب على الإيميل الذين يتسترون على تنظيم القاعدة، ولا تسمع قولهم الصريح فيها في التنظيمات التكفيرية في تغريداتهم، ولا تسمع قولهم الصريح في قناة الجزيرة السبابة للمملكة العربية السعودية. فيقول هذا الإخوانجي في تغريدته كما جاءتني على الإيميل: المخلص يكره الشهرة ولو بالحق. ركزوا يا أحبة، المخلص يكره الشهرة ولو بالحق، والمنافق يحب الشهرة ولو بالباطل. صدق هذا الكلام صحيح. المخلص يكره الشهرة لو كان على حق، لا يحب أن يشتر. نعوذ بالله من طول الأمل. أحب الشهرة في هذه الدنيا ضعف في شخصية، كلام حق. والمنافق يحب الشهرة ولا بالباطل. بعض المنافقين يحب ان يشتري لو انه يعادي السنة ويعادي الاسلام ويعادي المسلمين، كلام حق. ربنا على هذه التغريدة سنبين لكم اخلاص الإخوانجية ونفاقهم بالشهرة. هذا احد الإخوانجية في حريق دبي، في حريق الدوحة. والله احنا لا نفرح على احد المصاعد. يقول احد الإخوانجية في تغريداته اثناء حريق الدوحة: رحم الله الشهداء واحسن الله عزاء اهلهم وجبر مصابهم والهمهم الصبر والسلوى. دعا لمن استشهد في هذا الحريق في الدوحة. لكن في المقابل الآخر عند حريق دبي في الإمارات يقول هذا الإخوانجي: نعوذ بالله أن تأتينا النذر ولا نرجع لربنا، بل نبارزه بالمعاصي. رأيتم يا أحبة، رأيتم النفاق؟ الإمارات مسلمين كما في قطر مسلمين، الإمارات فيهم مسلمين. لماذا هنا تدعي لشهداء الدوحة ولا تدعي شهداء الإمارات؟ ايش القضية؟ وش المشكلة عندنا؟ كل هؤلاء مسلمين، لكن هذا صورة تطبيقية على النفاق الإخوان. فهذه التغريدة: المخلص يكره الشهرة ولو بالحق، والمنافق يحب الشهرة ولو بالباطل. تعليقي انا على هذه التغريدة بالذات اقول: المخلص لا تفتقده بكل الاشياء، ولا تكون نفسه مريضة يتخذ من قلمه لتغيير المسار ضد كل حقيقة وتسمع قلبه بالحق. والمنافق يحب ان يغيب عن هذا ويكون في مكان اخر بالباطل، يقترب من بعض الاشياء بلباس المخلص ان وافقت هوا. في الاخوان المفسدين دعاء تكفير ورفع للخوارج، ومن جهلهم اليوم سيرى بؤس افكارهم ونفاقهم وتلبونهم وتقلباتهم غدا. وانا ادرك تماما ان مغيات الاخوان ودعاتهم وقطيعهم لم يعد يسمع. الاخوانجي والقاعدي والداعشي يتعامل معك بقدر كرهك بصدق، يفكر بسخرية، عاشق للحزبية بجنون، لا انفتاحية عقل، في بريده البغض كحقد الصفو على المسلمين السنين. ورب كل شيء ان الاخوانجي هندام الخلاج طبع اللصوص، كلمات الطعن في داخل السعودية، منافق للطرف الاقوى، لا يعيش الا في غمرة الخداع في حجرة واحدة مع عداه. فأن للإخوانجية أن يتكلموا عن الإخلاص، وهم ظلموا شعبنا السعودي وصنفوه وبدعوه. الإخوانج فكر متطرف يسعى إلى التكفير وأصل الغلو الذي فرق المسلمين، بل أن الإخوانجية في عالم التواصل الاجتماعي رسالة إبادة وحملة غوغائية ونزعة خارجية انتقامية ستحرق الأبرياء. الأخوانجي عندما تبين نفاقهم المزدوج الذي يتحدث بأمجاد الخوارج يكرهون كره العمى. الأخوانجي السافل يريد خطف الهيئة وكأن المسلمين في السعودية لا يحبون الهيئة، وهذا والله زور وبهتان. فنحن والله ندعم الهيئة، والهيئة جهاز حكومي تابع للدولة السعودية، وناس فيهم خير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا أمر ديني وقضية عقدية. من الشعب السعودي يكره الهيئة؟ لا تجد إلا القلوب المريضة أو الجهال. نحن مسلمون من السنة والجماعة في السعودية، نحب الهيئة ونجل الهيئة ونقدر الهيئة وندعم الهيئة. فالأخونجي السافل في آخر التواصل يحاول أن يخطف الهيئة ويبين للناس أنهم هؤلاء دعاة الأخونجية وقطعين، هم الذين يحبون الهيئة، والشعب السعودي لا، مع الليبرالية ومع العلمانية ومع كذا ومع كذا، وهذا زور وبهتان. ويريدون الأخونجية في بلاد وقطعين في عالم التواصل الاجتماعي يريدون خطف العلماء تحت إطار السلفية. وكثيرا ما أسمع من شرابية الأخونجية في بلادنا يقولون دعاتنا ودعاتنا ودعاتنا ودعاتنا. هل هذا إقصاء؟ وأنا لا أدري هل هذا الكلام عندما يقولون دعاتنا ودعاتنا يعني نحن لا يوجد عندنا دعات؟ هل هذا إقصاء أم تكفير مبطل لمن يخالفهم فكريا؟ هل هذه عداوة مطلقة؟ هل هذه عداوة مطلقة؟ نحن دعاتنا العلماء فقط، ولا نسمح للأخونجية تحت أي مسوق عمليا أو نظريا أن يجعل من أصحاب الغلو الأغيلمة الدعات، دعات أغيلمة أصحاب الحفظ العاثر أصحاب الغلو، أن يجعل هؤلاء أسياد رقى وملائكة. نحن نبين أخطاء الدعات أن أخطأوا وتجاوزوا على الدولة السعودية وتجاوزوا على حكومتنا السعودية وتجاوزوا على شعبنا السعودي والاحترام السعودي، سنرد على هؤلاء الدعات. نحن دعاتنا العلماء فقط، بل ان جماعة الاخوان بالاخوانجية في بلادنا يفرحون بكل عمل يضعف السعودية، يسعون دوما على خلط الاوراق لصالح الفوضى. الاخوانجية هذيان وثرثرة مفضوحة، والله لم يغيب مشروعهم عنا ولن يستطيع التوجيه كما يريدون. هؤلاء الاغزام الاخوانجية وقطيعهم طاقية سطحي العقول لن يشكلوا خطرا على البيت السعودي السني الموحد، على البيت السعودي الموحد. سيضربون اخماس واسلاس، والله ان صدورنا مليئة بالاشياء تجاه ما قالوا عن ابناء وطن. والأخوانجية في بلادنا لن يمسكوا بزمام الأمور، وأقرأوا عليهم السلام سنقطع هلوستهم التي تدور على أبناء وطني في المملكة العربية السعودية وتدور على بلادنا السعودية. الأخوانجية وقناة الجزيرة مقاعد فارقة، وأن نظرتنا لن تمتد نحو التافهين، ونحن السلفيون في السعودية سنكون ألم طويل لهؤلاء المدلسين الأخوانجية. بل ان خوارج القاعدة وداعش الزنادقة وجماعة الاخوان المفسدين سلكوا طريقا يدعون انه جهادا ودينا واسلاما، ولو كان طريقهم على حق وصراح لرأيت التمكين والانفراج وساعدت انفس الناس والمسلمين باحزابهم وتجمعاتهم وتنظيماتهم، ولكن ضيق وهم وفتن وكذب وتدليس. ونحن والله لن نقف عند القاعدة وداعش والاخوان، تلك التنظيمات والجماعات لا تفكر بمصلحة الاسلام، بل اننا والله تجاوزنا ذلك ونبحث عما بعد هؤلاء. يقول احد الشعراء: لا اسال الناس عما في نفوسهم، ما في ضميري لهم من ذاك يكفيني. لا اسال الناس عما في نفوسهم، ما في ضميري لهم من ذاك يكفيني. ان استطعت ان تجعل بينك وبين القاعده والاخوان وداعش سورا من حديد فافعل. هؤلاء لا تستفيد في دينك خيرا منهم، انبذ صحبتهم عنك. بل اني اسالك سؤال: لماذا يتغاضى الاخوانجيه في بلادنا عن عماله القاعده لايران؟ ولماذا يتغاضى عن جرائم القاعده تجاه السعوديه ولا يتحرك معنا في فضاء محاربه القاعده وداعش؟ المصيبه ان الكلب الاخوانجي والقاعدي والداعشي في بلادنا يقول انه سلفي. اذا هؤلاء سلفيون، اذا اين الخوارج ودعاه التكفير؟ اين الخوارج ودعاه التكفير؟ الاخوانجيه في بلادنا قلوب معطوبه تائهه، بل والله العظيم سأقول لكم حادثة كثيرا ما رأيتها. عندما يبين الشعب السعودي الكريم، شعب سعودي عامي وشعب سعودي مثقف ودعاة السلفية وطلبة العلم واصحاب العقول، عندما يبينوا كذب الأخوانجية في تغريداتهم ونفاقهم المزدوج وتلونهم الذي شبعنا منه، عندما يبينون أخطاء الأخوانجية يقذبون. على سبيل المثال، عندما يبين الشعب السعودي الأغلبية، تعال عند السلفيين في السعودية لا تجد أحد يؤيد فكر قطب أو يحمي فكر قطب. هناك فكر سلفي وهناك علماء سلفيون وناس أصحاب يعني عقيدة صحيحة، يعني أنت أولى باتباعهم من الفكر القطبي. في الأخوانجية في بلادنا قلوب معقوبة تائهة، عندما يبين الشعب السعودي الأغلبية التي تبسط على فكر قطب حروفهم التحريضية على حكامنا وأجهزة الأمن، يجعلون هذا البيان والتبيان ألف حكاية وماضي أخرى. يعني مثلا احد السعوديين بين خطا احد دعاة الخنجية عندما يدعم القاعدة او يترحم على بن لادن او يترحم على البغدادي او يترحم على الزرقاوي او يلمز رجال المباحث وابناء الوطن لا يغضبون يبينون دغري انك انت فلان يا خنجي ترى فيك نفس خارج يزعل يغضب الخنجي يجعل من هذا البيان والتبيان ألف حكاية ومواضيع أخرى يقولون حرضون على قتل الدعاة وأن بعض السعوديين يقفون عراض الدعاة وفلان كذا وفلان كذا طبعا هذا الأصم الأخونجي كذاب غضب لأن هؤلاء سعوديين من الأبطال فضحوا دعاة الأخونجية وعقائدهم التي فيها نفس خارج لأن دعاة الأخونجية الجلادين الذين جلدوا الشعوب بظلامهم لا يريدون أن تسرح العقود ولا يريدون منا أن نعبر نحو الأمان بعقيدة صحيحة وصافية وهؤلاء أبناء الوطن الذين يفضحون دعاة الأخونجية ويحاربون كل من يعتدي على الأجهزة الأمنية في السعودية وعلى حكومة السعودية وعلى حكامنا وعلى بلادنا ولأجل المحافظة علينا ولحمايتنا من الخوارج هذا الأمر الأخونجية لا يريدون أن نصمت عن تعدياتهم ونصمت على غلوهم ونصمت على تلميعهم لخوارج القاعدة وداعش والحقيقة يا أحبة أبناء الوطن في السعودية الأبطال أكانوا سلفيون أو معتدلون أو من أبناء القبائل الذين يرفضون فكر قطب ويدافعون عن وطنهم السعودية هم عيون الوطن يمارسون عملية قيصرية للغلاة في بلادهم